في مبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذاعة المملكة المغربية تقدم الجمعيات والمشاركة المواطنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم من هذا اللقاء الإذاعي نخصصه لموضوع جندرة المصالح، وفي هذا اللقاء نتابع الأستاذ اعتماد بن صالح من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تنفتح على الجندرة في مصالحها الاجتماعية والسياسات الرسمية أو الحكومية. وللتعمق والتحليل تستضيف الأستاذ ربيع الناصري، أستاذ جامعية وخبيرة في الميدان، لنتابع. إذن ربيعة، يعني أول سؤال اللي كيف رد راسه خصنا ولا بد أن نديره هي بعد نعرفه شنا هو الجندر وما هي الجندرة أو بالأحرى المساواة الجندرية. أولا أنا أظن بأن قضية ديال جندر أو جندرة أو المساواة الجندرية يعني كلمات كتخلع شوية. فالمقصود من هذا الشيء كل شيء بكل بساطة وبتبسيط هي أن السياسات الحكومية أو البرامج أو غير ذلك، لا في القطاعات الاجتماعية ولا في القطاعات الاقتصادية، خصها تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب مكون من 30 مليون سكان، وأن من هاد 30 مليون سكان كين رجال وكين نساء، وأن في الرجال كين يعني شيوخ وكين شباب وكين أطفال، وفي النساء كذلك كين شيوخ وشابات وأطفال وفتيات، وأن فيهم الفقراء وهم الأغلبية الساحقة، وفيهم على كل حال ناس أقل فقر وناس أغنياء. فأظن بأن لما كنقولوا بأن السياسة الحكومية خاصة تأخذ بعين الاعتبار مقاربة جندر أو مقاربة النوع الاجتماعي أفضل، فمعناه أن الإنسان لما يكون كيوضع سياسة إما ديال الصحة أو التعليم أو محاربة الفقر أو محاربة مدن الصفيح أو غير ذلك، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن في المغرب هناك 30 مليون سكان، وأن النساء كيشكلوا النصف ديال السكان، وأن ممكن ظروف عيش ديال النساء معيشة نساء إلى غير ذلك لا في الأسر أو في الحياة العامة هي مختلفة ممكن على ظروف معيشة الرجال. وبالتالي فإذا بغينا شي برنامج أو سياسة حكومية أنها تحقق الأهداف ديالها وتخرج بنتيجة، لأن المشكلة في المغرب ديالنا ماشي أننا ما كنديروش برامج، كنديروهم ولكن غالب أحيان النتائج ما كيكونوش هما هذوك وما كنعرفوش النتائج شناهي. فإذا بغينا شي نتيجة شي برنامج حكومي أو سياسة حكومية أو برنامج اجتماعي أو اقتصادي ينجح، خصنا قبل ما نبداو هذا البرنامج نعرفوا بالضبط حنا علاش دايرين هذا البرنامج ولمن وشكون اللي غادي يستافد منه وشنا هي النتيجة المنتظرة منه لصالح لفائدة النساء ولفائدة الرجال أو الفتيات والفتيان. فأظن بأن هذه هي ما يسمى بمقاربة النوع. فهي إذا المقاربة كتهدف إلى شيئين، كتهدف إلى أنها تحقق المساواة بين الرجال والنساء، لأن على كل حال النساء مغربيات مواطنات، ما يمكنش نقولوا بأن غادي نخليوهم من جهة، والمغرب ما غادي يمكنوش يتقدم هذه بكل شيء دابا عارفها بدون نسائه ورجاله. فيعني الظروف الحالية بينات بأن الأمور هكذا. وثانيا أنها الأخ بعد هذه المقاربة تساهم في نجاعة البرامج، أي أن ما معنى النجاعة؟ أي أن البرامج لما كنخسروا عليها، لأن الأموال تصرف، الناس كيخسروا فلوس ومجهودات وبلا نتيجة، بحال كنكبوا الماء في كثير من الأحيان في الرملة. فأظن بأن خصنا لما نديروا سياسه ما يسمى الان بسياسه القرب، اغلبيه الناس كيقولوا بلا ما كيعرفوا شنو هي سياسه القرب. ما كاينش سياسه القرب، اوكي سياسه القرب، ولكن انا قبل ما ندير شي سياسه على القرب ولا ماشي القرب، خصني نعرف انا هذا البرنامج لمن هو موجه. مثلا انا بنيت مدرسه او بنيت مستشفى، انا بغيت نعرف هذا المستشفى لاش انا درته، باش لما نجي ندير تقييم ديال هذا المستشفى ولا المدرسه نعرف انا واش هذوك النتائج اللي كنت كنتظر منه واش نجحت واش نجحنا ولا لا. انا اخذ دائما نفس المثال، اخذ السياسه التعليميه في المغرب من الاستقلال الى نهايه التسعينات، شحال ديال الفلوس كنعرفوا ان ميزانيه ديال الدوله نسبه كبيره من ميزانيه الدوله كتصرف في التعليم. ماذا وقع لما فقنا من القلبه؟ رقينا بان اولا المغاربه كثير منهم اميين، والنساء 90% اميات، انا كنتكلم على بدايه التسعينات، ان الفتيات القرويات اقل من وحده ثلاثة أو أقل تقريبا جوج على عشرة ما كانوش كيمشيو مدرسة، واش هذا معقول اننا نكونوا كنخسروا 25% تقريبا من ميزانيه الدوله كتمشي للتعليم، وان تقريبا اغلبيه اطفال المغاربه والاغلبيه الساحقه من البنات ما كيمشوش للمدرسه؟ كيفاش بغيتي هذه البلاد تقدم وهما تقريبا نصف السكان ما كيمشيوش للمدرسه؟ ما عمرنا ما غادي نتقدموا. والان معروف في العالم بان بدون معرفه وبدون يعني التربيه والتعليم ما كاينش تقدم، لان العالم تغير ما كاينش تقدم. فغير باش نكمل هذه الفكره، ماذا وقع؟ وقع ان كيتبناو مدارس، ولكن كيتبناو بدون اننا نعرفوا هذه المدارس لمن. ان لاحظنا ان 90% من النساء القرويات في بدايه التسعينات، ونسبه كبيره من الفتيات القرويات كذلك، يعني ما كيمشوش للمدرسه. فيعني هذا طرح اشكال بالنسبه للمغرب ككل. ولكن انا لما نبني المدرسه خصني نعرف بان هذه المدرسه خصها توفر فيها واحد الشروط باش يجيو لها الاولاد والبنات، ما يجيوش غير الاولاد، لان الاولاد على كل حال والديهم كيصيفطوهم، البنات كيخافوا عليهم الله يحسن العون. انا نبني المدرسه نعرف بان خصها المدرسه خصها توفر فيها الشروط، اما باش نخسر انا الملايين ونصيفط المعلمين ونصرف الاجور وديك المدرسه ما كيجي لها حد اولا كيجيو لها غير الاولاد، اذا انا اعتبر بان هذا فشل، هذه سياسه فاشله. اذا مقاربه النوع هي فقط بكل بساطة هي الأخذ بعين الاعتبار ظروف معيشة النساء والرجال والفتيات والفتيان، بهدف أننا نقدم المغرب كله ماشي غير النساء، بنسائه وبرجاله. أستاذة رابعة، كيفاش كتشوفي على أن بالإمكان تحقيق هذه عملية تحقيق يعني المقاربة النوع الاجتماعي ولا الجندرة؟ يعني كيفاش كترتأي أنت أن هذا الشيء هذا يمكن له يكون؟ كتقول أن خصنا ناخذ بعين الاعتبار يعني كاين المسائل، الفلوس كتخسر، البني كيتبنى، المدارس هذه، ولكن ما كاينش النجاعة في الحلول اللي كنقدموا. إذا شكون اللي خصو يتكلف بهذا الشيء هذا؟ كيفاش كتشوفي على أن هذا الشيء هذا يمكن يتحقق؟ هذه النجاعة هذه يمكن لها تحقق؟ دابا الكثير احنا كنا كنقولوا من دائما، الحمد لله كاين بزاف الناس كيقولوا منا تحت المؤسسات الدوليه تقول لك المشكل المغرب ماشي مشكل ديال الفقر ولا ضعف الامكانيات، ولا ان المغرب ماشي بلد اللي عنده امكانيات، حنا عارفينها. المشكل ديال المغرب هي الطريقه باش كتدبر الامور. والبلاد اللي ما عندهاش امكانيات خصها تدبر حسن من البلاد اللي عندها امكانيات، فهمتي؟ انا لما كيكون عندي فلوس قليله غادي نفكر داك الفلوس قبل ما نصرفهم. واحد اللي عنده فلوس كثيره يمكن ما يفكرش، اي ولا ما نفكرش ماشي مشكل، ماشي وكان عندنا حنا البترول ولا حاجه ما كاين مشكل. على كل حال حنا الامكانيات الموارد ديالنا الماليه كبلد يعني على كل حال متواضعه. شنو كيوقع؟ اننا كان مثلا نعطيك مثال ديال كثير من المصحه او المستشفيات الصغيره، يعني مبنيه ومجهزه ومسدوده. دابا هاد اللي سميتو المبادره ديال الاندياش، يعني ان كتشوف بان الطريقه باش كنشتغلوا كيقولوا بان الان خصنا نشتغلوا عن قرب ونديروا سياسه تشاركيه، هذه اشياء كلها جميله. ولكن انا اظن بان يعني هناك هذا كيبقى كلام اذا لم كناش كنعطيو الامكانيات، ماشي بناء مدرسه او بناء مدن صح، هذا هدف طريقه باش غنحقو. يعني انا اظن بان الطريقه باش كنا نخدمو راها اكثر اهميه من معنى. مثلا انا كنبغي عندي مشروع فيه ملايين غنخسر مثلا طريق، ولا غندير مدينه بغيت نقضي على مدينه ديال الصفيح. انا اظن بان الفلوس اللي غادي نخصو الميزانيه اللي غنخصو السكن او نخصو الطريق مهم، ولكن اكثر اهميه اننا نفكروا اولا في الميزانيه اللي غنخصو الدراسات والابحاث والتفكير كيفاش هذا والنتائج المتضرره، وثانيا نخليو الفلوس امكانيات ديال تقييم النتائج. قليل ما كنقيموا، ما عارفين حنا يلا غصرف الفلوس ايوا شنو وقع، واش هذيك المدرسه نفعات، واش هذاك البرنامج ديال السكن نفع، واش ما عرفناش كيمشيو هكذا. فاظن بان هي طريقه ديال التفكير، هي كتطلب صحيح مهارات، كتطلب معرفه، ولكن هادشي ماشي صعيب. انا مثلا بغيت ندير شي برنامج، انا قبل ما نديرو غادي نمشي ندير دراسه، وعندنا الحمد لله لي كومبيتونس ندير دراسه يعني تشاركيه مع السكان، ونشوف شنو هما الحاجيات ديالهم، ونشوف الرجال ونشوف النساء ونشوف الاطفال ونشوف الناس. لان دابا باين بان لما كدير برامج اجتماعيه، لما مثلا الدوله كدير في صندوق المقاصه كدير كتادي الثمن، كتعطي طرف من الفلوس الثمن ديال السكر او ديال الخبز، او شكون اللي كيستافد؟ لما كديري طريق او كديري مستشفى شكون اللي كيستافد؟ داك النهار وزاره الصحه قالت المستشفيات الجامعيه كيستافدوا منها اغنياء اكثر من الفقراء. هذه ظاهره عامه ماشي غير في المغرب، عاده لما كنديروا برامج اجتماعيه كيستافد منها ماشي الفقراء، كيستافدوا منها الناس الاقل فقرا. علاش؟ لان هادوك عندهم الامكانيات باش يستافدوا، عندهم السيارات، عندهم المعرفه، عندهم المعلومه. عارف انا واحد باغي يمشي للسبيطار لاباس عليه، كيعرف لمن يعيط باش ياخذ موعد ويدخل السبيطار. واحد فقير كيمشي مسكين تما وكيبقى كيتسطح وكي. فانا يعني اش اللي بغيت نقول، ان انا لا بغيت نستهدف، لان المشكل هي الفقر في المغرب، الرجال والنساء، ولكن النساء اكثر، الاميه والفقر النساء اكثر، احنا عارفينها. هذا اللي كيجعل ان حاليا المغرب كيحتل، ماشي حاليا، منذ سنوات المغرب كيحتل الرتبه 125 من ضمن الدول فيما يخص يعني التقدم البشري، فيما يخص النمو البشري. الرتبه 115، احنا من الدول في المنظومه العربيه تقريبا من كنجيو في اخر الدول العربيه. علاش؟ لان عندنا مشكل الفقر، عندنا مشكل ديال الاميه، عندنا مشكل ديال التعليم، وعندنا مشكل الصحه خاصه بالنسبه لوفيات الامهات، عندنا مشكل الفقر. فاظن بان اذا كانت الان اولويه للفقر للفقراء ويعني محاربه الفقر، خصنا نشوفوا بان الفقر راه فقر الرجال وفقر النساء، وان هناك فقر الاطفال اللي هو مختلف الذكور عن فقر الطفلات. يعني الاناث. اذا لما نجيو نديروا شي برنامج اجتماعي او اقتصادي لمحاربه الفقر او محاربه الاميه، ناخذوا بعين الاعتبار هذه الاشياء ونمشيو نديروا دراسات واضحه ونعرفوا شنو هي النتائج، ولما نساليو من داك البرنامج نقيسوا. يمكن مثلا في هذا الإطار هذا يمكن نتخيلوا على أن وزارة لتحقيق هذه المساواة في النوع الاجتماعي وفي الجندرة، يمكن أنها هي اللي غتجيب بهاد المجموعة ديال الحلول ومجموعة ديال المقترحات والتخطيطات والموارد البشرية اللي غتخدم في هاد المواضيع هذه، واللي يمكن لا تقدم حلول في هاد المجال هذا. كاين عدة إمكانيات أخرى، كاين القضية ديال الإحصاءات، خص الإحصاءات تعطينا المعلومات على وضعية الفقراء، وضعية الأغنياء، وضعية الرجال، النساء، الأطفال، البنات. هذه كاين إمكانيات أخرى، كاين إمكانية أن تكون وزارة يعني مكلفة بالمرأة، ولكن يعني باش تكون هذه الوزاره هذه ماشي على منوال الوزاره ديال الان ديال الاسره اللي عاطينها الاسره والمراه وما عرفتش داك الشيء المعاقين والاطفال. حتى شي حد ممكن يتكلف هذا الشيء بدون امكانيات وبدون يعني الامكانيات الماديه والخبره. فانا اظن بان يمكن خص تكون وزاره، ولكن هاد مقاربة النوع الاجتماعي هي من تخصص كل وزارة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الأشغال العمومية، الفلاحة، غتكون عندها صلاحيات أفقية. هذه الوزارة خصها تكون عندها صلاحيات أفقية، أنها تتبع كل وزارة كيفاش كتعمل التنسيق. لأن الجهود تصور أنك يديروا برامج في نفس المنطقة، نقولوا ورزازات 100 واحد كيدخل، وهذا اللي كيديروا الأول كيديروا الثاني، ماشي غير الحكومه، حتى الممولين الاجانب، وكلها كيلغي بالغاه، وحتى شي واحد ما كيعرفش شنو كيدير الاخر، عاد ما يكون هناك تناسق بيناتهم. انا اظن بان اذا كانت وزاره يمكن تكون بهذا، ولكن تكون عندها القوه السياسيه، يكون عندها المشروعيه السياسيه داخل الحكومه، تكون عندها الامكانيات والخبرات، ويكون عندها مندوبيه جهويه. الحوار كان شيق للغايه استاذه ربيعه الناصري، ولكن وصلنا لنهايه البرنامج. وبالتالي علينا نذكروا ونلخصوا على ان قضيه المساواه بين الجنسين في المصالح العموميه والخاصه والسياسات الرسميه والحكوميه مازال يمكن في الوضعيه ديالها عاد البدايه الى اللي فهمنا من الهضره ديالك دابا، ولكن الوجود النساء والرجال اللي عندهم الغيره الوطنيه بحال اللي تقدمتي انتينا، لان كتهضري بحماس، هذا ما هو الا حماس الغيره الوطنيه اللي عندك. التفكير ما غادي يوقفش في مثل هذه المواضيع على تحقيق أكبر قسط من الفرص للتطور ديالهم والتحقيق الوجود ديالهم كفاعلات، وبالتالي باش تكتمل حتى المواطنة ديالهم كالمواطنين المغاربة الذكور. شكرا أستاذة. شكرا. بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قدمت لكم إذاعة المملكة المغربية الجمعيات والمشاركة المواطنة.